بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وارث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي لأعذبنه

وكذلك يفعلون وإن إليهم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم منها أذلة قال يا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن ربنا يجعلنا من المؤمنين اللهم فينا شر الكفر الله الله اكبر نعلمهم علم انت المدرس قال نكروا لها عرشها فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين

يفعلون. صدق الله.